قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب طواف الوداع: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الأخير في النفر الآخر فنزل المحصب قال أبو داود فنزل المحصب قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث. قالت: ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. سبق أن طواف الوداع يكون للحج واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا كان الناس يدرون من كل مكان، فأمر أن يكون آخر العهد بالبيت. وقد سبق أنه خلاف فيه هل هو منسك من مناسك الحج أو أنه واجب ليكون آخر عهد الإنسان بالبيت. أما العمرة طواف الإفاضة العمرة فقد قال الإمام مالك رحمه الله وغيره أنه غير متعين غير واجب، والحديث يدل على العموم أن الإنسان ينبغي أن يكون إذا اعتمر حج أو اعتمر آخر عهده بالبيت بالطواف. ولكن لو أنه مثلا جاء معتمرا فطاف ثم سعى ثم خرج ما يلزمه أن يعيد الطواف، يكتفى بذلك لأن هذا هو آخر العهد بالبيت. وإنما يلزمه إذا أقام إذا جلس في مكة أقام في مكة وقتا فأراد مثلا يخرج هنا يطوف بالبيت يكون آخر عهده بالبيت. ثم إن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، والمحصب هو الوادي الذي أعلى من المقابر هناك في مكة وهو معروف بالأبطح، وصار الآن في وسط مكة. هل هذا سنة أو أنه شيء صادف منزله ليكون أيسر له؟ سيأتينا أن هذا ليس من السنة، وإنما نزله لأنه أيسر لخروجه وذهابه، ويأتي ما يدل على أنه سنة. وهذا أمر لا يعمل به الآن نزول هناك، وإنما على الحاج أن ينزل في المكان الذي يناسبه ويلائمه، فليس هذا من مناسك الحج. ثم إن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالناس كلهم من أجل عائشة رضي الله عنها حتى تذهب وتأتي بالعمرة، فأقام بهذا المكان وأمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة فإذا فرغت تأتي إليه. فلما فرغت في آخر الليل مع أخيها جاءت وأعلمته، عند ذلك أعلم الناس بالرحيل فمروا البيت وطافوا به ثم خرجوا. وهذا يدلنا على أمور: أولا أن الإنسان إذا كان معه من له عذر امرأة مثلا ينبغي له أن يقيم معها حتى تؤدي مناسكها. فمثلا المرأة التي يكون عليها عذر حيض مثلا ولم تتمكن من طواف الإفاضة فإنه ينبغي لوليها بل يجب عليه أن يقيم معها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. ومنها أن الائتيام بالعمرة من مكة جائز كما في هذا الحديث، كونه يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بالعمرة يكون ذلك على ما في هذا الحديث مشروع. وإنما ذهبت إلى التنعيم لأنه أقرب مكان إلى البيت، أقرب مكان من الحل، من الحلال، الشيء اللي خارج الحرم، وفيه أن المعتمر يجب أن يكون إحرامه خارج الحرم، وأنها لا تصح، وأنه لا يصح إحرامه من داخل الحرم، لابد أن يكون خارج الحرم، يخرج من الحرم، يخرج فيحرم من هناك ثم يدخل الحرم ويؤدي عمرته. نعم. وأما ما ذكر من الدعاء في الحديث الثاني في مكان معين أنه إذا وازن دعا يدعو، وقد استدل بهذا بعض العلماء أنه إذا رأى البيت دعا، وإذا أراد أن ينصرف من البيت يدعو في مستقبل البيت، مستقبله ويدعو، يدعو بما تيسر، بما يسره الله جل وعلا، وليس هناك دعاء معين. نعم. قال: باب التحصيب. التحصيب هو ما قلنا إنه النزول في المحصب، والمحصب سمي المحصب لأن فيه الحصبة، حصبة التي تكثر من كثرة السيول. وهل هذا مثلا سنة أو أنه شيء ناسب الرسول، منزل الرسول، ليكون أيسر له وأسهل الخروج؟ إيه خلاف الذي ذكرنا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. هذا قول عائشة رضي الله عنها، يقول أنه ليس بسنة، وإنما نزله لأنه أيسر عليه الخروج، فإذا الإنسان مخير، هذا هو الصواب، أنه ليس من المناسك. إنسان إذا انتهى في اليوم الثالث عشر من رمي الجمار انتهى حجه، وإنما بقي عليه فقط طواف الوداع، ينزل حيث شاء. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى حاء، وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان: يعني في الأبطح. أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتولى أموره من الأثاث وغيرها والخيمة وما أشبه ذلك، فهو ضرب خيمته هناك بعدما انتهى من مناسكه من منى، ليكون هذا أسهل له فنزله، ولم يكن ذلك عن أمره صلى الله عليه وسلم. ولكن قد مثلا يعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، وخيف بني كنانة هو المحصب، فهذا أيضا لا يدل على أنه سنة من مناسك الحج. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. هذا قد اختلف في هذا القول متى قيل، فمنهم من قال إنه هذا كان في غزوة الفتح، فتح مكة، ومنهم من قال إنه في حجة الوداع، وجاء ما يدل على هذا وهذا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وغيره إن هذه القصة تعددت، قالها في غزوة الفتح وقالها في حجة الوداع، والظاهر إنها مرة وليست متعددة. ثم إن هذا أيضا لا يدل على أنه سنة، ولهذا قال قبل ذلك: وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني دار، وذلك أن عقيل هو الذي ورث أبا طالب، لأن عقيل لم يكن أسلم فورث من أبي طالب، وأبو طالب كان كافرا، مات كافرا، والكافر لا يرثه إلا الكافر، المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. فتصرف عقيل بما خلفه جد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه شيء. هذا معنى قوله ما ترك لنا من رباع، يعني أنه باعها، باع الدور التي ورثها. ثم إن قوله نازلون غدا لخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، الخيف هو ضفاف الوادي من أسفل الجبل، إذا كان الوادي بين جبلين فهو من كل جبل له خيف، سمي نسب إليهم لأنهم نزلوه، نسب إلى بني كنانة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم حيث تقاسمت قريش على الكفر، التقاسم هنا التعاهد والتعاقد والتحالف، يعني أقسموا على أنهم يقاطعون بني هاشم وبني عبد المطلب، لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يوالونهم في شيء حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريش لما رأت أن الإسلام يزيد ويقوى وأن الصحابة الذين أسلموا هاجروا إلى الحبشة وآووا إلى من يحميهم ويؤمنهم في بلاده ويعبدون الله، وأن من يدخل في الإسلام يتكرر يزيد شيء بعد شيء، ودخل في الإسلام من العظماء الذين لهم الأثر عمر بن الخطاب وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فخافوا أن يقوى أمره، فتعاقدوا بعدما طلبوا من أبي طالب أنه يسلمه، يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ويدفعون له ما شاء إن شاء من أبنائهم وإن شاء دية، فأبى، قال والله لا نسلمه لكم، تعطون أولادكم نغذيهم وتأخذون ابننا تقتلونه. ثم لما رأوا جد أبي طالب بذلك وأنه يحميه تعاقدوا وتعاهدوا في ذلك المكان، وكتبوا صحيفة بينهم في عقدهم، فأمر أبو طالب الذين أطاعوه من بني هاشم وبني عبد المطلب، أمرهم أن ينحازوا إلى الشعب، الشعب الذي يعرف بشعب أبي طالب، حتى يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعوه كلهم ما عدا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صار عليهم، فبقوا محصورين 3 سنوات في هذا الشعب حتى اشتد الأمر، صار عندهم من الكرب الشيء الذي صارت أولادهم تتضاغى من الجوع، وصاروا يأكلون الجلود. فعند ذلك جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض أكلت الصحيفة ولم يبق فيها إلا ذكر الله، فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه فطالب بذلك، خرج وذهب إلى وطاف بالبيت وأعلمهم، قال هذه الصحيفة مما يدل على أنها ظلم وأنها جور، أن الله سلط عليها الدابة فأكلتها، وقد أخبرني ابن أخي فأخرجوها. ذهبوا ونظروا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لم يثنهم هذا فاستمروا على ذلك. وقد عمل أبو طالب قصائد في ذلك، فاجتمع 5 من كبارهم وتمالوا على نقض هذه الصحيفة وأن هذا ظلم، وكيف يتركون أبناء عمهم وأقربائهم يموتون من الجوع وهم بجوارهم. وقام هشام بن الحارث وذهب إلى زهير بن أمية المخزومي فقال: كيف ترضى لأخوالك أنهم يموتون وأنت تتنعم؟ فقال: كيف أصنع، أنا واحد، رجل واحد. قال: قد وجدت آخر. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. فذهب إلى أبي البختري فقال له مثل ما قال لزهير، فقال: وهل معي أحد؟ قال: نعم، معك فلان وأنا. فقال: أبغنا رابع. فذهب إلى أسود ابن زمعة فقال له مثل ما قال لصاحبه فأجابه وقال: أبغنا خامس. فاجتمعوا 5 وخططوا فيما بينهم، وقال لهم زهير: أنا أبدأكم بالكلام غدا. فذهبوا وطافوا البيت وقريش مجتمعة، فقام زهير فقال: على ما تتمادون على الظلم والعدوان؟ أبناء عمنا يموتون وأنتم تتنعمون في هذا، والله لا أجلس حتى تنقض هذه الصحيفة الفاجرة. فقال أبو جهل: كذبت. فقال هشام بن الحارث: بل أنت الذي كذبت، والله لا تنقضن. فقال أيضا المطعم بن عدي: لقد كذبت أنت وصدقوا. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي في ليل. فأخذت الصحيفة ومزقت، مزقوها بهذا السبب. ثم إنهم خرجوا من الشعب، وبعد أيام قليلة توفي أبو طالب. فاستطاع الكفار أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا يطمعون به سابقا. ثم بعد أيضا أيام قليلة توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، ولهذا سمي ذلك العام وعام الحزن، وهو العام 7 من البعثة. ثم إنه في هذا الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه الأزمة، وعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحصل ما حصل. فالمقصود أن هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لتقاسم قريش على الكفر، تقاسموا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، هذا الذي أشار إليه. نعم. قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. هذا الذي استدل به من قال إن هذا القول وقع في حجة الوداع، وهذا واضح، قاله في منى، ومع ذلك هذا لا يدل على أنه سنة، وإنما يدل على أنه ينزله منزلا ليس نسك من الأنساك، ليكون أسهل له يجتمع المسلمون ثم يخرجوا بعد اجتماعهم. وهذا فيه الدليل على أن إمام الحج وإمام المسلمين يتفقدهم ويعمل الأسهل عليهم. نعم. قال: حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا حرصا شديد على متابعة آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأماكن التي ينزلها كان يتتبعها وينزل فيها. وقد أنكر عليه والده ذلك وغيره من الصحابة، حتى إنه إذا أتى المكان الذي كان بال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ينزل فيبول في ذلك المكان، حتى إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ففضل من وضوئه شيء فصب فضلة وضوئه في شجرة، فكان ابن عمر يفعل هذا الصنيع. وهذا ليس سنة، ليس من السنن، لا مكان البول ولا مكان ولا كونه إذا فضل الوضوء يصب في أصل الشجرة، وإنما شيء وافق ذلك ففعله. فمن ذلك هذا المنزل، منزله في البطحاء، كان يراه ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه سنة فيحرص عليه. الصواب أنه غير لازم، وهذا بالاتفاق اتفاق العلماء أنه غير لازم، ولكن هل هو سنة أم لا إيه خلاف بينهم. منهم من وافق ابن عمر وقال إنه سنة ينبغي للحاج أن ينزل في ذلك المكان، ومنهم من يقول ليس سنة، ينزل في المكان الذي يكون أسهل عليه، وهذا هو الصواب. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. نعم، يعني هذا بعد ما انتهى من مناسك الحج ورمى الجمار في اليوم 13 نزل في البطحاء يعني في المحصب، وأقام كما سبق ينتظر مجيء عائشة رضي الله عنها من وقضائها عمرتها. نعم. قال باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه، يعني في يوم النحر، نقصد في هذا يوم النحر، إذا قدم مثلا الحلقة على الرمي أو قدم الذبح على الرمي أو قدم مثلا الطواف على الرمي أو قدم مثلا الذبح على الطواف أو ما أشبه ذلك، وهذا هل هو واجب أو أنه ليس متعينا؟ وسيذكر الدليل على أنه لا يجب الترتيب، والترتيب سبق أنه أولا يرمي الجمرة ثم يذبح ينحر ما معه من الهدي أو يذبح ثم يحلق رأسه ثم يطوف، هذا هو الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا غاير الإنسان هذا الترتيب بأن عكس، مثلا بدأ بالطواف وبعد الطواف يرمي، أو أنه بدأ بالنحر، أو أنه بدأ بالحلق ثم بعد ذلك يرمي، هل يكون ذلك جائز؟ سيذكر لنا أن هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الأمور، فكلما سئل قيل له لم أشعر ففعلت كذا وكذا، فقال افعل ولا حرج. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج. هذا فيه أن المسؤول العالم يجلس للاستفتاء بنفع المسلمين ورفع إشكالاتهم وإرشاداتهم فيما يشكل عليهم ويلتبس أمره عليه في الأماكن الميسرة لهم حتى يصلوا إليه ويستفتوه، ك كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي رواية أنه وقف عند الجمرة فصار الناس يسألونه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله أنه حلق قبل أن ينحر، قال افعل ولا حرج. فقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، الحرج هو الضيق مع الإثم، ومعنى ذلك أن هذا مرفوع، يعني لا إثم عليك ولا فدية في فعلك هذا، بل هذا جائز. وكذلك الذي سأله بأنه طاف قبل أن يرمي فقال افعل ولا حرج. والمقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة، وهذه الأعمال التي تفعل يوم النحر. وسبق أنه يسمى يوم الحج الأكبر الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وذلك أن أكثر أعمال الحج تؤدى فيه رمي الجمار ونحر الهدي وحلق الرأس والطواف بالبيت. الجمار التي ترمى هي جمرة العقبة فقط، جمرة الكبرى، أما بقيتها فهي لا ترمى إلا اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لمن أراد أن يكمل 3 أيام بعد العاشر، ومن أراد أن يقتصر على يومين فهو كذلك، مثل ما قال هنا لا حرج، يعني لا إثم ولا فداء. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. هذا فيه أيضا أن السعي ظاهره، أن السعي يجوز قبل الطواف، وقد قال العلماء إنه لا يجوز السعي قبل الطواف، السعي بعد الطواف يكون. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف أولا وقال خذوا عني مناسككم، وفي هذا الحديث أنه قال سعيت قبل أن أطوف، قبل أن أطوف فقال لا حرج. وحمل هذا، حمله بعض العلماء على الذي طاف وهو مفرد، طاف طواف القدوم ولم يسعى، فسعى قبل طواف الإفاضة، حملوه على هذا. ولكن هذا جزئي وذاك عام يحتاج إلى دليل، إلا أن هذا الحديث ضعيف فلهذا لا يعتمد عليه في أصل يخالف الحديث الأخرى فيها، فينبغي للإنسان ألا يفعل ذلك، بل يجب أن يكون السعي بعد الطواف، وليس هناك سعي إلا بعد الطواف. أما ما ذكره في أن الحرج في من استطال عرض المسلم فهذا أمر ثابت في غير هذا الحديث، الحديث التي مرت معنا التي خطب بها في يوم عرفة ويوم النحر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال سألهم قال أي يوم هذا، سكتوا حتى ظنوا أنه يسميه باسم جديد، قال أليس يوم الحج الأكبر، قالوا بلى، فقال أي شهر هذا، سكتوا لأنهم ظنوا أنه يأتي باسم جديد، فقال أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ فلم يجيبوا حتى قال لهم أليست البلدة، يعني البلدة التي حرمها الله؟ قالوا بلى. قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرمها عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ صار يرددها ويكررها، ثم يقول اللهم فاشهد. فهنا جعل الأعراض مثل الدماء مثل الأموال محرمة. والعرض هو أن يتكلم الإنسان في أخيه بما يسوءه وبما يعود عليه بالازدراء عند الناس والتنقص، ولو كان هذا شيء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال نهيا عن الغيبة قال له إنسان يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الظلم، الظلم مع الكذب، الكذب الصريح اللي هو البهت. فهذا أمر ثابت، وكذلك في كتاب الله جل وعلا كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني هل يمكن استساغ يقدم لك أخوك ميت فتأكل منه؟ يقول إن الكلام فيه في غيبته فيه بهذه المثابة بهذه المنزلة، ولكن ليس الأمر مجرد أكل تستبشعه النفوس وتشمئز منه، بل يترتب على هذا إثم عظيم تسأل عنه يوم القيامة، بل يقتص منك، وسيقف هذا الذي تكلم به أمامك بين يدي الله ويسأل ربه أن يأخذ له منك حقه، ولا بد أن يؤدى الحق. وبأي شيء يؤدى الحق؟ ما فيه مال ولا فيه أعراض من أعراض الدنيا، وإنما هي الحسنات والسيئات فقط. إذا كان لك سيئات توزع على الناس يجوز هذا؟ ما يصلح أبدا، هذا هو الخسارة. وإن لم يكن الإنسان سيئات حسنات يعني خلاص يخلى سبيله، كلا، إذا لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتوضع عليه حتى يستافي المظلوم. وقد علم الآن أن كثيرا من الناس يتكلم بعضهم في بعض بدون مبالاة وبدون خوف من الله، هذا أمر كثير يقع فيه الناس، وينبغي للإنسان أن يبقي على نفسه وعلى حسناته، ما يكون مثل ما جاء في الحديث لما سأل صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ أو المفلس الذي ما يكون عنده أموال ولا سيارات ولا عقارات ولا عمارات ولا صناعات، كل ما هو المفلس هذا الذي الفقير؟ يقول صلى الله عليه وسلم المفلس الذي يأتي بحسنات كثيرة يوم القيامة أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يعني عمل أعمالا ما نفعته، يعمل أعمال لغيره، يعمل أعمالا لغيره، فهو الخاسر في الواقع. لهذا لما قيل لأحد السلف إن قوما يقعون في الصحابة يتكلمون فيهم، قال أو تعجبوا إن الله جل وعلا يجعل لهم أعمالا بعد من قطعت أعمالهم؟ هؤلاء الذين يتكلمون يذهب كلامهم هكذا، لا بد أن يقتص منهم، إذا كان لهم حسنات أخذت ووزعت على الصحابة. فالمقصود أن آخر هذا الحديث يتفق مع النصوص الكثيرة، أما تقديم السعي على الطواف فهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث الضعيف. قال باب في مكة. باب في مكة يعني في الأعمال التي تخص مكة، هذا المقصود، الخواص التي تكون لمكة، وسيذكر منها بعض الشيء ما هو كله. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. وبهذا يتبين أن هذا الحديث فيه رجل مجهول غير معروف، إذا كان فيه مجهول لا يعتمد عليه، لأنه راوي قال عن بعض أهلي أولا ثم لما استفسر منه وأخبر أنه ليس جده الذي حدثه وليس أبوه وإنما هو بعض أهله، ولم يبين هذا البعض من هو. إذا كان غير مبين فهو مجهول، والسند إذا كان فيه مجهول لا يقبل حديث. ثم إن هذا الحكم الذي ذكر في هذا الحديث قد اختلف فيه، وهو أن المرور بين يدي المصلي في مكة لا يضر ولو لم يكن بينك بين المصلي وبين المار سترة، يعني يمر بين يديه، يقول هذا خاص بمكة بناء على من اعتمد على هذا الحديث أنه لا يضر ذلك، وهذا يكون من خصائص مكة فقط، وهذا الذي ذهب إليه بعض الفقهاء كالإمام أحمد. أما الشافعي رحمه الله وغيره فإنهم فصلوا في هذا، قالوا إذا كان الأمر فيه مضايقة وفيه زحام شديد فمثل هذا يسمح فيه يتساهل فيه وإلا لا يجوز. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من المرور بين يدي المصلي ولم يأتي فيها استثناء مكة الصلاة عامة. فالمقصود أن هذا الحديث مثل ما رأينا فيه أنه أن الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمرون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة وهو يصلي، وقوله من الجهة التي فيها باب بني سهم، هذه الجهة المقصود بها الجهة الغرب الشمالية الغربية التي الآن قال باب العمرة، من تلك الجهة. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الطواف هناك؟ المعروف أنه صلى خلف مقام إبراهيم، فإذا كان هذا ثابت فهو في صلاة أخرى غير صلاة الطواف أو طواف آخر، والطوافات التي طافها معروفة صلوات الله وسلامه عليه، وكلها كان يصلي خلف مقام إبراهيم. على كل حال إذا صح يجوز، أنها صلاة تطوع ليست ركعتي الطواف، ولا فرق بين ركعتي الطواف وغيرها، كما أنه لا فرق بين النفل والفرض في هذا. إذا صح ذلك في النفل صح في الفرض، إذا جاز في النفل أنه يجوز المرور بين يدي المصلي بدون سترة جاز ذلك في الفريضة، لا فرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال الإمام أبو داود رحمه الله جعل هذا من خصائص مكة، أنه يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي ولو لم يكن له سترة. أما إذا كان له سترة ومر الإنسان من خلف السترة، هذا لا خلاف فيه أنه جائز بنصوص الحديث، ولكن مثل ما نرى أن هذا الحديث فيه مجهول فلا يعتمد عليه في حكم من أحكام الشرع، ثبتت في نصوص أخرى صحيحة. قال: باب تحريم حرم مكة. لم يذكر من خصائص مكة في هذا الباب إلا هذا، فأتى بباب جديد لا يخرج عن الباب الأول، إلا أنه يشمل أمور أعم. فقال: باب حرمة مكة. حرمة أن الله حرمها، والتحريم في أشياء سيذكر بعضها، يذكر بعضها. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عباس أو قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. وذلك أن أبرهة النجاشي نائب النجاشي ملك الحبشة على اليمن، أبرهة الأشرم سمى الأشرم، بنى كنيسة عظيمة، ويقولون السبب في ذلك أنه رأى العرب يحجون إلى البيت فأراد أن يصرفهم، فبناها وأسرف في بنائها، بناها بالرخام ووضع فيها الذهب والفضة في حيطانها، ثم أمر الناس أن يحجوا إليها، فسمع بذلك بعض العرب فغضب من أجل ذلك، فذهب إليها ليلا وقذر فيها ولطخ حيطانها بقاذوراته غضبا عليه. فلما رأى ذلك وعلم أن هذا من العرب، قال: والله لا أهدن بيتهم. فكتب لرئيسه النجاشي أن ابعث إلي فيلك محمود، وهو يقولون فيل عظيم كبير قوي، فإني أريد أن أهد به البيت، بيت العرب، لأنهم صنعوا كذا وكذا. فبعثه إليه، فجاء متجها إلى مكة معه 16 فيل زيادة على هذا الفيل الكبير الذي هو رئيسها وكبيرها، فرأى العرب أنه واجب عليهم قتاله، فخرج عليه من خرج من أهل اليمن بقيادة رئيس لهم، فهزمهم وأسر رئيسه. ثم بعد ذلك خرج عليه نفيل بن حبيب بقومه ومن أطاعه فقتله فهزمه أيضا أبرهة وأسر نفيل فأتى به. فلما وصل إلى أهل الطائف صانعوه وبعثوا معه أباري غال يدله على الأماكن ويسهل له الطريق. في أثناء الطريق مات برغال هذا، فصار الناس يرجمون قبره، صار يضرب به المثل قبر برغال، من مره رجمه لخبث صنيعه، يدل على البيت، يدل الكفار على بيت الله. فلما وصل إلى قرب مكة أرسل سرية له إلى مكة، إلى قرب مكة، فأخذوا أموالهم وأخذوا ما أخذوا 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله يقول ابحث لي عن ملكهم، عن رئيسهم، فأتني به رئيس أهل مكة. فجيء بعبد المطلب، هو رئيس قريش، رئيسه هو، سيدهم وكبيرهم، وكان رجلا جسيما وسيما حسن المنظر والقامة، فلما رآه أجله عظمه، فقال لترجمانه قل له يسأل حاجته. فقال أسألك إبلي التي اقتصبتها 200 بعير. فقال لترجمانه قل له إني لما رأيتك أجللتك وأعظمتك، ثم لما سألتني هذه المسألة سقطت من عيني. فقال له ولماذا؟ قال لأني جئت لهد بيت هو شرفك ودينك وشرف قومك ودينكم، ثم لا تكلمني فيه، وإنما تكلمني في إبلك، في 200 بعير. فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل، وأما البيت فله رب سيحميه منك. فقال كلا، لن يحميه مني. فقال أنت وذاك. فرد عليه إبله، وذهب عبد المطلب إلى أهل مكة وقال تفرقوا في الشعاب وفي الجبال لئلا يقتلونكم أو يؤذونكم. وصار يسأل الله أن يحمي بيته وهو ومن معه من كبار قومه. عند ذلك أراد أن يذهب، فأمر أن يوجه الفيل إلى جهة البيت، فجاءه نفيل بن حبيب فتكلم في أذنه فقال أي محمود أبرك وارجع راشدا فإنك في بيت الله المحرم. فبرك، فحاولوا أنهم يثيرون فما استطاعوا، فصاروا إذا وجهوه إلى أي جهة أخرى غير جهة البيت قام وأسرع، وإذا وجهوه إلى جهة البيت برك. صاروا يضربونه، يضربون رأسه ويضربونه بالمطارق فما استطاعوا. ثم إن الله جل وعلا أرسل إليهم طيور صغار مثل الخطاطيف، خطاطيف التي ترى الآن عند الكعبة الصغار هذه مثلها، مع كل طير 3 حجار صغيرة، 2 في رجلي، كل رجل فيها 1، وفي منقاره 1. فصارت ترسلها عليهم، فكل من أصابه حجر قتله، فصاروا متمزقين، كل واحد يذهب إلى جهة ما يدري أين يذهب، وكل واحد يسأل عن نفيل بن حبيب أين نفيل بن حبيب، لأنهم جاءوا به يدلهم سابقا قبل أن يصل ذلك، ونفيل قد هرب وصار في الجبال مع قريش، فأهلكهم الله جل وعلا. ورجع الأشرم مريضا يتسقط أعضاؤه عضوا عضوا، فلما وصل إلى اليمن هلك، أهلكه الله. ولهذا امتن الله جل وعلا بهذه الحادثة على قريش فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان الموضع الذي حدث فيه هذا وادي محسر، بين مزدلفة ومنى، ولهذا يشرع أن الإنسان إذا وصل إلى ذلك الوادي أن يسرع، لأنه موطن عذاب عذب الله جل وعلا به هؤلاء. وهذا مثل ما يقول العلماء، أولا البيت ما كان فيه من يطيق حمايته فتولى الله جل وعلا حمايته بنفسه. الثاني أن هذا ليس لفضل المشركين وكونهم أحب إلى الله من هؤلاء الغازين، لأن هؤلاء الغزاة كانوا نصارى، والنصارى دينهم أحسن من دين المشركين وأقرب بلا شك. ولكن هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون آية لهم حتى يعتبروا ويعلموا أن الله جل وعلا حينما أرسل فيهم نبيا جعل من الآيات والمنن التي من بها عليهم منها هذا الشيء. قد سأل بعض الزنادقة يقول إذا كان هذا الأمر هكذا كما تقولون، فلماذا سلط على الكعبة من سلط مثل الحجاج بن يوسف فقد نصب المجانيق عليها وصار يرجمها حتى قتل فيها من قتل وهدى بعضها، فلماذا؟ قول إن هذا الأمر قد بان وظهر عند المسلمين أن هذا بيت الله وحرمه، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين في ذلك، وأعلم أن هذا حرام، هذا القتال حرام وأنه لا يحل، وقد أبلغ الرجل، أبلغه العلماء ذلك، أبلغوه كما ثبت في صحيح مسلم أن أبا شريح جاء إليه وقال له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هكذا، فإذا كان يحصل هذا من بعض المسلمين، فالله يدخر لهم عذابه الذي يستحقونه، ولا يحتاج أن يكون هناك آيات مثل هذه الآية. من ظلم وهو يعلم الظلم متعمدا فجزاؤه سيلقاه عند الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الله لم يسلط على بيته لا في الجاهلية ولا في الإسلام من يستبيح ومن يهد، وإنما حصل ما حصل من القرامطة ومن الحجاج شيء لم يقصد البيت ولم ينل منه ما يريده هذا الذي جاء لهده، ولن يسلط عليه بإذن الله إلا إذا جاء وحان الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنه سيأتي رجل من الحبشة يقول كأني أنظر إليه أفحج الرجلين فيهد الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويأخذ حجارتها ويرمي بها في البحر. هذا في آخر الزمان، وبعد ذلك يبطل الحج، وعند ذلك تكثر الشرور، وعلى هؤلاء تقوم الساعة هناك. فالمقصود أن هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسول، وفي غزوة الحديبية لما قارب مكة بركت ناقته صلوات الله وسلامه عليه، فقال الصحابة خلأت القصوى، فقال كلا ما خلأت وليس ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه إلى الجهة الأخرى وقال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أعطيتهم إياها. فصار الصلح الذي وقع وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا. فالمقصود أن هذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وجعلها حراما، وإن الله حبس الفيل عنها وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وهذا لغرض أراده الله جل وعلا وهو نشر الإسلام.